بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، في كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى فرغنا من الإيلاء والظهار وفي أبواب أخرى يعني لها علاقة بالطلاق، وهي أبواب الخيار والخلع واللعان. وهذه الأبواب أيضا كما سنلاحظ لها علاقة بالطلاق اللي هو الكتاب عموما، وستأتي إن شاء الله الآن سويا. فالخيار، الخيار معناه أن تخير المرأة هل تريد الزوج أو لا، وهذا يكون في صور كثيرة، منها أن تكون أن تختلف الكفاءة، الكفاءة بين الزوجين أن يكون متكافئين، هذا شرط يعني ليس شرط صحة وإنما شرط لاستمرار النكاح. فلو اختلفت الكفاءة بمعنى كانوا عبيد الاثنين، عتقت الأمة أصبحت هي حرة وزوجها مملوك، هنا فيه غضاضة عليها أو فيه يعني شيء إنها تكون حرة تحت مملوك، فجعل الشرع لها الخيار أنها توقف وتخير بضوابط ستأتي إن شاء الله. هل تريد البقاء معه على حاله؟ فإن اختارت الزوج استمر، وإن اختارت الفراق فهو طلاق كما سيأتي إن شاء الله. هذه صورة من الخيار، وهو كل صور الخيار لرفع الضرر. وسنلاحظ نحن سبحان الله في هذه الشريعة التي من الله بها علينا إن ما فيه أحد يبقى متضرر ولا لحل في الشرع إطلاقا. شريعة كاملة من عند الله جل وعلا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الآن الخيار هذا رفع ضرر، اللعان رفع ضرر، الخلع رفع ضرر ولا شك، وهكذا كلها ما في ثغرة موجودة، كلها شيء محكم من عند الله. ولذلك أهل الحديث وأهل الفقه يرون من إحكام الشريعة ومن إتمامها شيء عجيب، يعني أعظم مما يرون في آيات الكون. ومن صور الخيار أيضا العيب، لو تبين عيب بالنسبة للزوج، إذا تبين عيوب الزوجة، الزوج دائما الضرر في حقه أقل لأنه يملك الطلاق ويملك المطالبة على من غره، لكن هي أيضا لو اكتشفت في الزوج عيب له درجة معينة ليس أي عيب، مثل اكتشفت به جنون متقطع أو صرع أو برص أو جذام أو مرض معدي أو شيء يعني يكون فيه ضرر عليه، هنا ما يكون فراق تلقائي مباشرة طلاق إذا اكتشفت، لا تخير لرفع الضرر عنه، هل تريد أن تبقى أو لا تريد. كذلك من الصور الشرط، لو مثلا اشترطوا عليه شروط وخالف الشروط الزوجة بالخيار، إن أرادت أن تبقى على عدم الشروط، مثلا اشترطوا عليه أنها تدرس ولا تدرس ولا تكون في بيت معين أو في بلد معين وأراد أن يخالف الشروط هي تخير. كذلك من ضمن الأشياء اللي فيها خيار العيوب، ولذلك هو في باب في الفقه يذكرون تحته جنس تحته أنواع العيوب والشروط واختلاف الكفاءة، وهذا كلها تدخل في باب الخيار. كذلك من الصور لو زوجها وهي كارهة، لو زوجت وهي كارهة وليست صغيرة لأبيها حق الإجبار، فهنا إذا طالبت بحقها ورفع الضرر عنها أيضا تخير، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم خنساء بنت حذام أو بنت خذام، أتريدين أن تبقي معه أو تنفصل عنه، لأن الآن ضرر عليها زوجت وهي كارهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأيم أحق بنفسها والبكر تستأذن وإذنها صماتها، وهذه ما استؤذنت ولا استؤمرت وزوجت كارهة. فالصور كثيرة، وهي يجمعها دائما وجود ضرر، وجود ضرر متحقق خاصة في حق الزوجة، هنا نعطيها الخيار. طيب، أو من الصور عاد أن الزوج نفسه يخير زوجاته لأي سبب كان، الزوج نفسه يخير زوجته أو زوجاته لأي سبب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن اجتمعن عليه يسألنهن النفقة وألححن عليه رضي الله عنهن وليس عند شيء، فأنزل الله آيات الخيار والتخيير. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة عليه الصلاة والسلام وقال يا عائشة لا تعجلي، لا تعجلي حتى تستأمري أبويك أبوهما إني قد أنزلت علي هذه الآيات وإني الآن أخيرك، أخيرك بين البقاء معي على ما كان من فقر وفاقة أو المتعة والسراح الجميل. فقالت أفيك أوامر أبوي؟ ما فيها قد، وقد علم أن أبوي لن يقول فارقي. قالت لكن لا تخبر زوجاتك بما اخترت. فقال إني بعثت معلما ولم أبعث متعنتا أو معنتا. فخير زوجاته كلهن ولم يعد طلاق. المقصود أن تخيير الزوجة له أسباب كثيرة، منها ما يكون من قبل الزوج إذا ضايقته في شيء معين أو كذا ولا أراد الطلاق أراد أن يخيرها، ومنها ما يكون من قبل المرأة وفيه رفع ضرر. لكن الخيار هذا ماذا ينبني عليه؟ هل يكون تطليقة؟ هل يكون ثلاث؟ هل ماذا ينبني على الخيار؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب ما جاء في الخيار. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم وأدم البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أرى برمة فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ولكن ذاك لحم، ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة وهو لنا هدية. نعم. تقول عائشة، وهذا الحديث من طريق ربيعة شيخ الإمام مالك عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عمته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت: كان في بريرة، وبريرة مولاة عائشة وهي امرأة صالحة صحابية صالحة من صالحات المؤمنات، كانت عند قوم من الأنصار مملوكة أما عبدة، وأرادوا اعتاقها ولكن اشترطوا أن يكون الولاء لهم، ومعنى الولاء يشبه النسب، ينبني عليه ميراث وانتساب وكذا، أن يكون هذا العبد مولى آل فلان. فالمهم قصة مشهورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، كما أن النسب لمن ولد، النسب لمن ولد، ما يمكن أحد يكون هذا ولده ويختار أن ينتسب لفلان، لعن الله من ادعى لغير أبيه أو انتسب لغير أبيه أو ادعى لغير مواليه، كلهم سواء. وكان أيضا من السنن التي في بريرة أن عائشة لما اشترتها اعتقتها، فأصبحت بريرة حرة وزوجها مغيث عبد، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة أصبحت سنة فيها وفي من كان مثلها أنها خيرت. فاختارت بريرة رضي الله عنها، اختارت نفسها لما خيرت، اختارت نفسها وقالت: يا رسول الله لا أريد مغيث. فطلب مغيث شفاعة، طلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند بريرة، يعني جاهه عندها. فقالت، وكانت امرأة صالحة وتقية شوف رغم أنها ما تريد البقاء معه لكنها قالت يا رسول الله تأمرني، إن كنت تأمرني أبقى معه. سبحان الله العظيم، وهذا من ديانة فيها عميق. فقال عليه الصلاة والسلام لا، لأنه أصبحت حرة وزوجها عبد. قالت إن كانك تأمرني أبقى معه، قال لا أنا شافع فقط أشفع. قالت يا رسول الله لا حاجة لي فيه. سبحان الله ما كانت تريد، فاختارت نفسها وانفصلت عنه، انفصلت عنه، وتكون طلقة بائنة. التخيير طلقة بائنة، يعني انفصال بينهم إذا اختارت. لكن سيأتي أنه بشرط ألا يظهر منها علامات القبول به بعد العتق. يعني لو عتقت ومكنته من نفسها في جامعها أو ظهر منها علامات أنها راضية به، خلاص يسقط الخيار. ليه؟ لأن الضرر لابد أن يزال من الطرفين. فلو كان الخيار لها مطلقا يتضرر الزوج، يبقى ما يدري هو زوج ولا، بعدين يكون سيف مصلت عليه في أي لحظة تقول اخترت نفسي. وهي يرفع عنها الضرر أنها تعطي الخيار مرة واحدة بشرط أن لا يظهر منها، لا يظهر منها رضا به. فإن كانت رضيت به خلاص يسقط الخيار. وهذا في أي ضرر يرفع لابد أنه سبحان الله إذا كان من عند الله يراعى دائما الطرفين. هذا يشبه الشفعة، الشفعة حق للشريك. إذا أنا معي واحد شريك في أرض وبعت أنا نصيبي، شريكي أولى بنصيبي من البعيد اللي جاي من جديد، لكن بشرط أن يطالب به فور علمه بالبيع، يطالب بحقه في الشفعة، ولا يظهر منه رضا. فلو شهد عليه أنه قال والله ما لي فيها رغبة بكيف خلي شريكي يبيع عليه، خلاص يسقط. حتى جاء في الأثر أن الشفعة كحل العقال، لأنها هي أيضا في ضرر على البائع لو كان أعطينا هذا الحق مطلقا يكون ضرر ما يدري. فسبحان الله الشريعة تأتي دائما. وشوف الآن اللي يقننون ويحطون قوانين مهما اجتمعوا ما يمكن، لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما يمكن، لأنهم مخلوق يشرع المخلوق والمخلوق ضعيف ما يحيط، لكن من عند الله كلش محكم. فإذا هذا خيار، هذا نوع من الخيار، اختلاف الكفاءة، اختلاف الكفاءة بما يسبب ضرر هذا. أما إذا كان الطرف الأعلى اللي صار أعلى هو الزوج، هذا ما يحتاج الخير لأنه هو الأعلى، إن شاء يبقى وإن شاء يطلق وإن شاء. لكن الطرف الأضعف اللي هو الزوجة، هنا نعطيها الخيار، أعطاها الشرع الخيار، وسيأتي التوضيح. والسنة الثالثة التي في بريرة رضي الله عنها أنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته والبرمة تفور باللحم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يجد اللحم ولا يجد رائحة اللحم بالأشهر، إنما التمر والماء، والتمر والماء والخبز الشعير، عليه الصلاة والسلام. زوى الله الدنيا عنه كما يفعل بأوليائه. فدخل البيت فوجد رائحة اللحم، ويعرفون اللي في بلدان فيها جوع أو في أوقات فيها جوع كما كان آباءنا وأجداد، أنهم يشمون رائحة اللحم في القرية كلها من من من عدمه وقلة وجوده، من يوم يوقد على اللحم في البلد كله يشمون الرائحة. هو دخل بيته يشم رائحة اللحم، فأيقن باللحم صلى الله عليه وسلم، وكان يحب اللحم ولا يجده دائما. فلما قرب إليه طعام وإذا هو خبز وأدم من أدم البيت، خل أو لبن أو خبز وماء، فقال ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا يا رسول الله بلى، ولكن هذا لحم تصدق به على بريرة، جاء من بيوت الأنصار صدقة. قالوا هذه صدقة البريرة وأنت لا تأكل الصدقة، لذلك لم نقدمه لك. فقال عليه الصلاة والسلام هذه سنة. قال هو على بريرة صدقة ملكته وانتهى مسألة الصدقة، يعني الآن صار اللحم مملوك لبريرة. منين جاءها؟ هدية، صدقة، بيع، مشترى، إرث، المهم أن الآن صار في ملكها. فلما صار في ملكها تهدي لنا من هدية، تهدي لنا من هدية، فهو بالنسبة لنا هدية منها، وبالنسبة لسبب الملك لها هي أيا كان. هذا هو عليه الصلاة والسلام لم يأكل صدقة، أكل هدية، وهذا ليس فيه يعني شبه بالحيل إطلاقا، بعيد عن الحيل، لأن بعض الحيل قد يقول طيب هذا حيلة هو صدقة. لا، الصدقة كما جاء في الحديث إن آل محمد لا يأكلون الصدقة لأنها أوساخ الناس، والهدية لا، الهدية ليست تطهر وإنما تحبب، وتكون من الأشراف للأشراف، من الملوك للناس، ومن الناس للملوك، ما فيها اللي في الصدقة. فلذلك عليه الصلاة والسلام بالنسبة للهدية، بالنسبة للبريرة، الآن أنت المقدمة الأولى إن بريرة ملكت اللحم، ملكته بسبب شرعي ودخل في ملكه، لكن بريرة لما قدمت اللحم قدمت على أنها هدية، وهذا واضح، هذا سنة فيها. لكن يهمنا الآن هنا أنها خيرت فاختارت الزوج فكان انفصال وكان طلاق، وهذا رفع ضرر عنها. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق إن لها الخيار ما لم يمسها. يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأمة تحت العبد إذا عتقت والعبد باقي في الرق لها الخيار بشرط ما لم يمسها. لماذا هذا الشرط؟ لأن تمكينه منها برضاها دليل على أنها تريده أو راضية به. لكن لو كانت تجهل إن لها الحكم، هذا هو اللي قاله مالك. نعم. قال مالك وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة، ولا خيار لها بعد أن يمسها. يقول مالك لو ادعت أنها ما تدري إلا الخيار تتهم ولا تصدق بمجرد الدعوة، وإنما بيمين. دائما المتهم إذا كان جانب ضعيف يحلف، مو بيعني الدعوة لوحدها تكفي، فتحلف أنها والله ما تدري إلا الحق، وإنها ما مكنته من نفسها إلا تظن أنها ستبقى تحته وهي حرة. فلما أخبرت أن لها الخيار قالت لا أريده بعد أن مسها، هنا لها الخيار. إذا كانت الدعوة هذه أيدت باليمين لها الخيار، لأن الضرر لا زال موجود وقد تجهل الحكم هذا، أما بمجرد الدعوة لا. وأيضا كونه يوضع حد لها، كونه يوضع حد هذا أيضا جيد، لأنه يرفع الضرر عن الطرفين ولا يتمادى الضرر، مثل خيار المجلس. خيار المجلس رفع ضرر عن الطرفين، وسيأتينا في البيع، عن المشتري الذي يمكن نستعجل، وعن البائع اللي لو كان الخيار للأبد أو إلى مدة طويلة يتضرر، ما يدري هو انباع البيت ولا ما انباع، معلق. فلذلك إلى المجلس. وفي مسألة قريبة أخذناها وهي إلى المجلس، ما هي اللي قال مالك ما داموا في المجلس فقط؟ التمليك. التمليك لو ملكها أمرها، قال أمرك بيدك، يقول مالك في حدود المجلس، وفعلا لأنه يكون ضرر أيضا. وتلاحظون الآن الضرر مرفوع عن الطرفين لكنه ما يستمر، لو استمر مال الضرر للطرف الثاني. لو قال أمرك بيدك وقعد الأمر بيدها إلى ما لا نهاية، ضرر على الزوج، ما يدري هي الآن زوجته ولا لا. لكن في المجلس إذا ملكها لها الخيار ما داموا في المجلس، والنظائر واحدة وكلها مساقها واحد، سبحان الله، الشريعة تأتلف ولا تختلف، مساقها واحد وهو رفع الضرر. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت، قالت فأرسلت إلي حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء. قالت فقلت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، ففارقته ثلاث. نعم، هذا يدل على نفس الحكم، زبرة أيضا غير بريرة، بريرة مولاه لعائشة، أو مولاه، المهم أنها ولاها لعائشة، وهذه مولاه لبني عدي اللي هم رهط عمر بن الخطاب، فكانت أمة تحت عبد، مزوجة عبد فعتقت، فأرسلت إليها حفصة لأن حفصة عدوية، ودعتها وقالت إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، يعني لا الفراق ولا البقاء الأمر، لكن أريد أن أخبرك السنة فقط. ولا أحب أن تستعجلي، إن أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك. هذا الشريعة، هذا الشرع، مدام أنت الآن حرة وهو عبد، أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. فإن مسك يعني الجماع أو التمكين أو فليس لك من الأمر شيء. وضحت حفصة الأمر، فقالت زبراء بدون يعني تروي، كانت ما تريده، ربما كانت ما تريده وهم سواء في العبودية، فكيف وهي الآن حرة وهو مملوك، يعني بينهم فرق في النظام الاجتماعي. فقالت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، وفارقته ثلاثا. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير، فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت. كذلك هذا اللي ذكرناه من الصور، إذا تزوج امرأة وهو فيه جنون أو صرع أو ضرر، يعني شيء مو بأي، وهذه يا إخوان ترى مسائل قضائية، هذه مسائل قضائية لا بد ترفع القاضي، مو بأي عيب أو شيء يقال المرأة الخيار، لا، لأن كما ذكرنا مرارا أن المراد الأكبر في باب النكاح تأسيس أسرة مسلمة، والشيطان ينزغ والأهواء كثيرة والمقارنات كثيرة، مدام الأسرة يمكن بقائها فإن الشرع يحرص على بقاء الأسرة المسلمة، يخرج منهم أناس يسبحون الله ويوحدونه ويثقلون الأرض بالتوحيد ويجاهدون في سبيله. فليس الأمر أنه والله أي عيب أو لا، مضبوط في الشريعة موجود، لكن أيضا فيه ناس متضررة، والشرع رحيم وحكيم من عند الحكيم الرحيم سبحانه وتعالى والخبير، فلو غرت عن نفسها تزوجوها شخص وفيه جنون أو فيه مرض معدي يضرها، يعني مثل الآن الله يعافينا وياكم لو كان فيه إيدز وهي ما علمت، هذا ما في شك إنه ضرر عليها، أو شيء إنه معدي وكذا، والشيء الثاني ما ترضى، كيف إنهم يسكتون لأجل إنه ابن عمها ولا إنه قريبها ويسكتون ويغشونها من نفسه، ما يصلح. فلو اكتشفت لها الخيار فورا، لها الخيار، فإنها تخير، إن شاءت قرت وإن شاءت فارقت. وأيضا هذا من ضمن تطبيقات لقاعدة ذكرناها، وهي ذكرناها في أول النكاح أيضا، وهي أن الأمر إذا كان لحق الله فإنه يفسد أصل العقد، وإذا كان لحق المخلوق فإنه يفسد لزوم العقد، بمعنى أن المظلوم يعطى الخيار، إن شاء استمر وإن شاء فارق، لأن النهي هنا ليس لحق الخالق وإنما لحق المخلوق، ولذلك قال إن شاءت قرت وإن شاءت فارقت. نعم. قال مالك في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل بها أو يمسها، إنها إن اختارت نفسها فلا صداق لها وهي تطليقة، وذلك الأمر عندنا. إذا كان قبل أن يدخل بها، قبل أن يدخل وقبل أن يمس، يعني هو أصلا عقد عليها وعتقته، فإن الأمة إذا اختارت نفسها فلا صداق لها قبل الدخول، وتطليقة بائنة. لماذا بائنة؟ لأن ما في عدة أصلا، ما في عدة، الرجعية اللي تكون في العدة. إذا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسون فما لكم عليهن من عدة، وذلك الأمر عندنا. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس ذلك بطلاق. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت. إذا خير الرجل امرأته فاختارته، قالت أنا أريد الزوج، هذا التخيير نفسه ليس بطلاق. يقول مالك أحسن ما سمعت، معناه إيش؟ معناه سمع أقوال، لكن هذا أحسن ما سمعت. عائشة رضي الله عنها تقول خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فهل كان طلاقا؟ هل ذكر أنه لما خير زوجاته واخترنه عليه الصلاة والسلام هل كان طلاقا؟ ما كان طلاق. فالزوجة إذا اختارت زوجها، إذا خيرت فاختارت الزوج، فإنه ليس بطلاق ولا يعد شيء ولا يؤثر في قوة العقد. نعم. قال مالك المخيرة إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا، وإن قال زوجها لم أخيرك إلا في واحدة فليس ذلك له، وذلك أحسن ما سمعت. كذلك يقول مالك أحسن ما سمعت، سمع أشياء، أنها إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا، ثلاث إذا خير، وغير مالك يقول تطليقة واحدة باينة أو لكن لا بد أن تكون باينة، لأن ما في فائدة في الرجعة. لأن أنتم لاحظوا الآن أن المسألة ليست مسألة عارضة، مسألة يعني قرار حياة، مصير حياة. ولذلك هي خيرت ماذا؟ خيرت أن تبقى معه أو تفارقه، فاختارت نفسها، قالت ما أبقى معه. لاحظوا الآن مسار الحدث، مو بمثل واحد طلق زوجته اللي عارض وأعطاه الله حق الرجعة. فمالك يقول بناء على هذا الإجراء الطويل وأنها خيرت واختارت نفسها وقالت ما أبغى الزوج، إذن ثلاث تطليقات خلاص، هو الفراق الأكبر، لأن هذا أصلا حدث نادر ومعناه أنهم ما يريدون الاستمرار في هذا البيت. وغير مالك يقول تطليقة بائنة وهو يؤدي نفس الغرض، تطليقة بائنة ليس له حق الرجعة خلاص تنتهي. لكن في فرق في ماذا؟ اللي قالوا تطليقة بائنة يفتحون خط الرجعة، لو هي ندمت أو شيء ممكن يعقد عليها بعقد جديد ومهر جديد ورضا جديد، تكون هي المرة الثانية راضية ومهر جديد. وبالنسبة لمالك لا، لابد تنكح زوجا غيره، هذا الفرق فقط، ولا هو ما في رجعة، ما في مراجعة، ولا وش فائدة التخير إذا كان في رجعة؟ هو بلعبه، ما في فائدة. واضح الفرق بين التخير وغيره؟ طيب لو اختارت نفسها عند مالك أنها تطلق ثلاث، فقالت لا، قال الزوج لا أنا ما خيرتها في الفراق الأكبر، خيرتها في واحدة، يقول فليس ذلك له لأجل السبب نفسه، لأن التخيير أمر غير عادي، أمر قرار حياة، مصير حياة. فكيف الآن تخيرها وبعدين تقول أنا قصدي واحدة وبراجعها؟ صارت لعبة التخيير هذا. التخيير اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في زوجاته، تعالينا ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلة، متعة وسراح وفراق، مو بمثلا والله أنا خيرتك وبعدين قال لا ما خيرت إلا في واحدة. يقول مالك ليس له ذلك. واضح ملحظ مالك؟ نعم. العكس طيب، وإن خيرها فقالت قبلت واحدة. نعم. قال مالك وإن خيرها فقالت قد قبلت واحدة، وقال لم أرد هذا، وإنما خيرتك في الثلاث جميعا، أنها لم تقبل إلا واحدة. أنها لم تقبل إلا واحدة. لحظة، عندي أنها إن لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده. نعم. أنها إن لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده على نكاحها، ولم يكن ذلك فراقا. هنا أيضا واضح نفس المراد، قال اختاري، قالت قبلت واحدة يعني طلقة واحدة، فقال لا أنا ما أردت هذا، أنا أردت أن الثلاث كله. فيقول مالك إذا صدقت أنها ما قبلت إلا واحدة يقبل كلامه، ما قبلت وتقيم عنده، ولا يكون ذلك فراقا يعني فراق الأكبر. هنا في فرق، هي الآن ما اختارت الفراق الأكبر، يعني لو عليها ضرر اختارت واحد، قد تريد طلقة واحدة مثلا. الآن عندنا يعني عند الناس ما أدري والله لها أصل ولا لا، عرف أو شيء دارجين عليه أو مجرد ما أدري، يقولون إذا كان فيه عين على الزوجين وحصل طلقة تنفك العين، تعلق الحاسد بهم ينفك، يقولون كذا. وإنه بعضهم سبحان الله يعني جرب إنه حصل طلاق رجعي وذهبت العين عنهم، فيمكن هي قالت قبلت واحدة تريد مثل ملاحظة، تريد شيء معين، أو تريد تأدبه، أو تريد تبتعد عنه شوي، فقال مالك يقبل كلامه. نعم. طيب هذا بالنسبة للخيار عموما، هذه أهم أحكامه، واضح؟ وهو أهم شيء أنه وضع الأمر بيد الزوجة، وهل يكون تطليقة، هل يكون ثلاث، ما لو اختارت زوجها، لو اختارت نفسها، هذا واضح. والصور صور التخيير كثيرة، العيوب، الشروط غير المنفذة، لو خير الزوج لأي سبب كان، لو زوجت وهي كارهة، لو اختلفت الكفاءة، يعني الضرر الواقع على الزوجة يرفع بالتخيير هذا. طيب عندنا الآن ضرر آخر على الزوجة يرفع بشيء آخر وهو الخلع. والخلع ما معناه؟ معنى الخلع أن الزوج إذا أحس أنه ما يمكن الاستمرار في هذه الأسرة، الله عز وجل جعل بيده عصمة النكاح، يستطيع أن يطلق ويمشي. هذا واضح أنه مرفوع الضرر عنه، لو كان فيه ضرر مرفوعا عنه بأن الله جعل الطلاق بيده. لكن الزوجة لو ما استطاعت البقاء في هذه الأسرة، أو بالتعبير القرآني الذي نريد أن نتعمق فيه، خافت ألا يقيم حدود الله، وهذا دائما يجعله الله عز وجل شرط أساسي في بقاء الأسرة، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، هذا هو شرط الخلع. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تفتدي نفسها. فإذا الزوجة وصلت إلى حد أنها خافت من الله ألا تقيم حدود الله، خافت من الله ألا تقيم حدود الله، بمعنى ما تستطيع الاستمرار بهذا الزواج. وترى يا أخوان الأسباب كثيرة، أحيانا سبب نفسي بحت، كما قالت رضي الله عنها جميلة، اللي هي قضية الخلع اللي ثابت بن قيس رضي الله عنه. ثابت بن قيس رضي الله عنه من أهل الجنة قطعا جزما، نزل فيه نص بعينه، هو بعينه، وذلك أنه رضي الله عنه كان جهوري الصوت، صوته جهوري، فلما أنزل الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس في بيته يبكي وقال حبط عملي وأنا من أهل النار، لأنهم الصحابة رضي الله عنهم كل حرف في القرآن يأخذونه بجد ويطبقون على أنفسهم، قال أنا جهري الصوت وأنا كم مرة رفعت صوتي على الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول تحبط أعمالكم وما يحبط العمل إلا بالكفر وأنتم لا تشعرون. فمكث في بيته حزين ويبكي 3 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم افتقده فقال أين ثابت، من 3 أيام لم أره، وكان عليه الصلاة والسلام على كثرة أشغاله وكثرة أصحابه، سبحان الله العظيم معطيه الله من الكمال البشري بحيث أنه يفتقد أي شخص يغيب. أنت أحيانا بعض أولادك يغيب عنك يوم ما تنتبه له، هم أولادك. النبي صلى الله عليه وسلم عنده مئات من أهل الصفة ومن الصحابة ومن الأنصار، وسبحان الله العظيم كمال بشري معجز، ما يفتقد حتى المرأة السوداء اللي كانت تقم المسجد، بس يوم واحد قال أين هي، وهذا ما في شك أنه سبحان الله عليه الصلاة والسلام. فقال أين ثابت، فقال أبي يا رسول أنا جارة وأتيك بخبره، إن كان مريض إن كان مسافر أتيك بخبره. فطرق على الباب ووجده في البيت، قال مالك لا تصلي معنا والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك، قال يا أبي ألم تنزل هذه الآية وأنا كنت أرفع صوتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول تحبط عملك، حبط عملي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا خبره، فقال ثابت، والحديث الصحيح ثابت ليس من أهل النار، ثابت من أهل الجنة، وهذا جزم له بالموت على الإسلام وحسن الخاتمة. طيب، وكان هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتل مع أفعال مشهودة، هذا كل من أولياء الله اللي ما عاد فوقهم أحد، لكن هذا كله في باب، وكون زوجته ما حبته في باب آخر ما له دخل، مو بأنه دين وولي لله وصحابي لازم تحبه، ما حبته سبحان الله، كرهته كراهة نفسية، صبرت صبرت صبرت حتى قالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام وإني لا أنقم على ثابت في دين ولا خلق. شوف حتى الخلق مو بعسر وسيء الأخلاق، لا، قالت والله أنا والناس فيهم دين يحدثون بكل شيء، قالت والله لا أنقم على ثابت في دين ولا خلق ولكني كرهته وأكره أن يجرني كراهة ثابت إلى شيء أكبر، أكره الكفر في الإسلام، سبحان الله العظيم، خلاص ما تطيق. ولذلك هذا في حل في الشرع، ما في شيء ما في حل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه. شوف شوف شوف الشريعة كيف تأتي برفع الضرر عن الطرفين. أنتم فكروا في الناس كلهم، بعض الناس يمكن ما جمع المهر هذا إلا مرة في حياته، ما يقدر يجمع كل مرة المهر. طيب الآن هي متضررة وهو بيتضرر لو راحت كذا بما استحل منها، بيتضرر أيضا. فقال تردين عليه ما أخذت منه؟ قالت أرد عليه. فقال، وكان هو مهرها حديقة يعني معطيها بستان في المدينة مهر كبير، فقال تردين الحديقة؟ قال نعم. قال يا ثابت خذ الحديقة وطلقها تطليق، أو كما قال يعني كما سيت. هذا هو الخلع. الخلع إذا خافت المرأة ألا تقيم حدود الله مع الزوج لسبب ديني. طبعا الأسباب الدينية قد يكون ما تحتاج خلق، ما تحتاج خلع، ممكن القاضي نفسه يطلق إذا كان تارك صلاة، إذا كان مدمن خمر، إذا كان يعني في أشياء عند القاضي يطلق بدون ما تدفعه شيء، خاصة في الأسباب الدينية. لكن حتى في الأسباب الدنيوية، في الأسباب النفسية ما تريد. لكن يجب أن نعلم أن الأصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. إذا كان فقط لأجل كلام فلان وعلان ولا لأجل أسباب تافهة وتقول له طلقني، حرام عليها رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد، والآن تتساهل فيه كثير من النساء، ولذلك أكثر أهل النار النساء لأجل أنهم يتساهلون بأشياء هي عند الله عظيمة مثل التخبيب، وهذا منتشر عند النساء، تخبب الزوج على زوجها وتخبب هذا على هذا، ومثل حتى أحيانا بناتها تخببن على أزواجها من حيث تشعر ولا ما تشعر. ومعنى التخبيب ضد التحبيب، التحبيب بالحاء هو التأليف والتخبيب التنفير، فأحيانا تخبب وأحيانا. ومن الأشياء التي تستهين بها المرأة وهي عند الله عظيمة أنها لأتفى سبب أو خلاف مع زوجها تقول طلقني. الله عز وجل يريد أن تبقى الأسرة وهي تريد أن تفرق الأسرة، والمراد الأكبر، وهذا أيضا يردنا إلى أن المراد الأكبر هو الأسرة، ولا ما يجيء هذا الوعيد. لاحظتم الوعيد هذا، حرام عليها رائحة الجنة لأجل أنها سألت زوجها الطلاق من غير بأس، دليل على أن المراد الأكبر من النكاح هو الأسرة المسلمة الصلبة المتماسكة التي تكون حصن من شياطين الإنس والجن، وتكون نواة في مجتمع متكامل وصلب. فإذن الأصل في الخلع هو هذا الحديث، ما يجوز لها أن تسأل الطلاق من غير بأس، وفيه هذا الوعيد. لكن إن كان فيه بأس، والله عز وجل قال حدد البأس بقوله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، حتى لو نكحت زوجا آخر وأرادت أن ترجع الأول، ترجع بأي شرط؟ فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا بأي شرط؟ إن ظنا أن يقيما حدود الله. يا إخوان التعبير القرآني هذا لازم وقفه، ما هي حدود الله التي تقام بين الزوجين واللي جعلها الله أساس للاستمرار وأساس للانفصال وأساس للرجوع؟ ما هي حدود الله؟ الله عز وجل يكرر الشرط هذا علينا ولا نتفقه فيه؟ وش معنى إن ظن أن يقيم حدود الله؟ إن ظن أن يقيم حدود الله، وقوله إن خفتم ألا يقيم حدود الله، بعدين نسب الحدود لله، ما قال حدود العقد ولا حدود الزواج، حدود الله. ما هي حدود الله اللي بين الزوجين سترتب عليها الأحكام كلها في المراجعة وفي الخلع وفي غيره؟ هذه اللي تحتاج الإنسان إذا شاف شرط قرآني، ترى مو مثل كلام الناس يضيق ويوسع، لا، معناه أن كل الكلام تحت الشرط هذا. المهم، ظن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أن تفتدي نفسها. يقول الإمام مالك عندنا ثلاث مصطلحات في هذا الباب، مختلعة مفتدية مبارئة. فقيل مالك ما الفرق بينها؟ قال المختلعة تختلع بكل مالها، والمفتدية ببعض مالها، والمبارئة أن تبرئه من الصداق قبل الدخول، سامحة في المهر قبل الدخول. يعني إذا طلقها أو أرادت الانفصال قبل الدخول أصلا ما جاء شيء الآن، لكن تبرئه من الصداق، فإذا هذه تسمونها مبارئة، وهذه مفتدية وهذه مختلعة. وقد يطلق المختلعة على المفتدية والاثنين بحكم يعني قربهم بعض تفتدي. أهم شيء في الخلع هل هو تطليقه ولا فسخ؟ الأكثر أنه تطليقه، أكثر العلماء على أنه تطليقه واحدة باينة، ما فيها عد، ما فيها رجع مبينة إلا بعقد جديد. نفس الطريقة لو كان تطليقه رجعية وش الفائدة؟ كيف ترفع الضرر عنها ودافعت مالها مرجعت المهر تقول طلقة رجعية؟ ما يمكن هذا، هي يا إما طلاق ثلاث يا إما طلقة باينة، هذا اللي تصور، يا إما فسخ. والفسخ وش معنى الفسخ؟ الفسخ أن يكون العقد انفسخ بدون تطليق. وش الفرق بين، أيضا عرفنا الفرق بين البائنة والثلاث، الثلاث لازم زوج آخر، والبائنة إن كان ما مضى طلقة وطلقتين له أن يتراجع بعقد جديد ومهر جديد. لكن وش الفرق بالفسخ؟ أحسن، لو طلقها ثنتين ثم خالعت منه ثم تراجعوا فيما بعد، هل الآن محسوب عليهم ثنتين ولا ثلاث ولا لازم زوج آخر؟ لو طلقها الثالثة هل تحسب ثالثة ولا ثانية؟ فهو الفسخ هذا هو انفساخ العقد، ولكن هل هو يحسب طلاق أو لا؟ مثل الآن لو اكتشف أنها أخت من الرضاع وش اللي يحصل؟ العقد انفسخ، انفسخ بدون طلاق انفسخ. هذا مثله، لكن اللي قال أنها فسخ هو ابن عباس، ويحتج بالآية، الآية تركيب الآية يعني، لكنه يعني مخالف الأكبر من الصحابة واجتهد رضي الله عنه، وهو رواية عن أحمد يقول إن الله عز وجل قال الطلاق مرة، كم ذي؟ ثنتين، وبعدين قال فيما افتدت به، بعدين قال فإن طلقها فلا تحل له. يقول لو حسبتم الخلع طلاق صار طلاق أربع على فهمه رضي الله عنه، ثنتين وبعدين الخلع بعدين الثالث، فيقول لا بد يكون هو فسخ حتى ذيك ما تكون رابعة تكون ثالثة. لكن معهود في القرآن أن يدخل شيء في شيء، وتقديم وتأخير وطي ونشر، يعني معهود. شوف الآن في الإحصار مثلا إيش قال عز وجل؟ أتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية معناها وأتموا الحج والعمرة لله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، هذه الآية دخل فيها الإحصار، وبعدين رجع لي قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذه وسط لحكمة، لكن فمن كان منكم مريضا متعلقة بأتموا، وهذا كثير في القرآن. فإذا إذا كان ابن عباس مثلا رضي الله عنه حجة هذا، أكثر العلماء وأهل المدينة والأئمة على أنها تطليق وليس بفسخ. ويروى أيضا عن عثمان وسيأتي، والعدة كم عدتها؟ أيضا أكثر العلماء على أن عدتها عدة مطلقة، ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، ومن العلماء من قال حيضة واحدة، العدة حيضة واحدة لأنها فسخ، ما فيه حكم العدة، لا هي مطلقة ما دام أنها طلاق فعدتها عدة مطلقة. هذه أهم أحكام الخلع، أنه تطليق وليس بفسخ، وطلقة بائنة، وعدتها عدة مطلقة، وينبني على ذلك هل لها نفقة، هل لها سكنة، هل لها ميراث، هل لها عدة، كل الأحكام كأنها مطلقة تطليق بائن، واضح. وفي حكم آخر، هل تفتدي بأكثر من المهر أو بالمهر أو ببعضه؟ ما في شك بعضه لا بأس، المهر اللي دفعه ما في بأس، لكن هل يجوز له أن يشرط عليها أكثر مما دفع لها؟ يعني هو دفع لها 10,000 يقول أقبل الخلع بشرط 20,000، إيه عند كثير من العلماء يجوز، لأن الله قال، نرجع للقرآن، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في ماذا؟ فيما افتدت به مطلق. الماء هذه سواء كان مصدرية أو موصولة في الذي افتدت به. فلو لكن أحمد وغير من العلماء لا يستحبون أن يطلب أكثر مما دفع، لأن هذا ضرر ولا فيه فائدة ولا من خير أصلا. العوض هذا ما في خير، فكيف إذا كان عوض عن امرأة؟ يعني الآن يقولون كثير من عند الناس الآن حتى مثل يقولون العوض ما في خير، يعني بركته قليلة. ليه؟ لأن اللي يدفع العوض مو بطيبة النفس، حتى في الحوادث وفي الديات وكثير منها يقول لك العوض ما في خير والصلح ما يعني ما ينزل فيه بركة، لأن ما دفع بطيب نفس. فكيف إذا كان هو طالب أكثر من المهر؟ ما هو بطيب، لكنه يجوز يجوز. نسمع الآن. نعم. باب ما جاء في الخلع. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغرس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. فقال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها. رضي الله عنها. يروى أن اسمها حبيبة أو جميلة أو أنها أخت عبد الله بن سلول، المهم أن الاسم ما يأثر، لكنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس. فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في الغلس، وقفت عند بابه أنا متضرر يعني، وانتظرت خروج صلاة الصبح. لما خرج قال من هذه؟ ودائما العرب عموما والنبي صلى الله عليه وسلم والناس أول شيء من أنت؟ بعض الناس الحين يستثقل أنك تقول من أنت، يقول طيب خذ علمي. لا، قبل ما أخذ علمك من أنت؟ من أي العرب؟ من أي؟ هذا هو طريقة الناس. من هذه؟ قالت حبيبة بنت سهل، حتى نعرف من أول شيء. ما شأنك؟ قالت يا رسول الله لا أنا ولا ثابت، مع صلاة الصبح ما تطيق. فقال عليه الصلاة والسلام لثابت يا ثابت هذه حبيبة جاءت، وبعدين قال ذكرت ما شاء الله أن تذكر. يعني أصلا دائما اللي بيصلح بين اثنين هو بيقوم ينقل الكلام بينهم، سواء بيفترقون قال لا ما شاء الله تذكر، إيه عرف بعضه وعرض عن بعض. فقالت يا حبيبي يا رسول الله كل اللي أعطاني عندي ومستعد له. فقال خذ منها وجلست في أهلها. هذا الخلع. ذكرنا من مسائله أنه تطليقة، وأنه عدة مطلقة، وأنه يجوز أن تفتدي بأكثر لقول الله تعالى فيما افتدت به، ولا يفتقر إلى القاضي عند عامة، يعني لو اتفقوا الاثنين بينهم أنها ترجع المهر ما يحتاج قاضي يعني، لأن هذا أمره. وينبني على مسألة أهله خلع ولا فسخ أيضا، هل يجوز في الحيض؟ هل يجوز في طهر مسها فيه؟ الأظهر أنه يجوز. ليه؟ لأن لماذا منع الطلاق في الحيض والطلاق في طهر مسها فيه؟ لبقاء الأسرة المسلمة، يمكنه مستعجل يمكنه كذا. لكن الآن الخلع مثل اللي تقدم هذا الخيار، الخلع أصلا هي ما الأسرة المسلمة هذه خلاص وصلت الحد لابد يتفرقون. لذلك نفس الحكم الموجودة في منع الطلاق في الحيض أو منع في الطهر للجامعة فيه ليست موجودة هنا، لأن هنا فراق يراد به الفراق الأكبر، هذا المراد. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هذا مولاة صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر، اختلعت بكل شيء لها وبكل ثوب عليها وبما تحت عقاص شعرها، كل شيء لو تبغى تعطيها بس تبي تخرج، فما أنكر عليها عبد الله بن عمر. بالمناسبة الرواية عن ابن عباس أنه قال الخلع ليس بطلاق راويها طاووس، وهي رواية شاذة، وأنكرها أهل مكة على طاووس رحمة الله عليه. أهل مكة أنكروا على طاووس أمور ينقلها عن ابن عباس، منها أن الطلاق الثلاث واحدة وأخذناه، أنكروه بشدة على طاووس وقالوا كل أصحاب ابن عباس ما يعرفون هذا، ومنها هذه أيضا أنكروا عليه أن ينسب عن ابن عباس أن يقول أن الطلاق ليس بأن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ. فمعناه أن الأكثر والعامة أن الخلع طلاق طلاق. وأما تركيب الآيات هذا معنى بعيد يعني. نعم. قال مالك: المفتدية التي تفتدي من زوجها أنه إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها مالها. قال مالك: هذا الذي كنت أسمع والذي عليه أمر الناس عندنا. نعم، أليس المراد رفع الضرر؟ طيب الآن هنا عندنا أصل بالنسبة للزوج، ما هو الأصل بالنسبة للزوجة؟ أيما امرأة سألت الطلاق من غير بأس حرام عليها رائحة الجنة. طيب ما هو الأصل بالنسبة للزوج؟ قول الله عز وجل: ولا يحل، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، هذا الأصل، ما يجوز، حرام حرام. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، حتى في مهر الزوجة وش قال الله عز وجل في أول النساء: فإن طبنا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ما قال فإن أعطيناكم، ممكن تعطيك حياة، ممكن تعطيك مجاملة، ممكن تعطيك غصب، لا، بالنسبة لصداق المرأة ونحلة المرأة قال: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، يعني آخر درجات الرضا، نفسها طيبة طيبة مرة أن تعطيك منه، فكلوه هنيئا مريئا، عندئذ يكون من أنفع المال، بس بشرط مو برضا فقط، طيب نفس، فرحانة أن تعطيك من مهرها. وإلا الأصل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، حرام. كيف تعطيها مال تستحلها به ثم ترجع في المال؟ هذا لا دين ولا مروءة. فلذلك يقول مالك بحمد الله نادى عليه الأئمة كلهم: لو افتدت منه المسكينة ويمكنها مستحية ولا تحب الستر، ثم اكتشفنا أنه هو اللي ما يريدها وضيق عليها وأحرجها وضار بها، شوف أعوذ بالله، بعض الناس ترى لئيم لأجل أن يسترد المال اللي دفع له، يعني المضايقة والإضرار ويمكن ضرب ويمكن كذا لأجل المال، عرفنا هذا بالشهود، تفارقه ويرجع المال، لأن هذا المال أخذ بالحيلة. والله عز وجل يقول: لا يحل لكم أن تأخذوا ما تيتمون شيئا. نعم. قال مالك: لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها، والدليل قوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. طلاق المختلعة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلق. فبلغ ذلك عثمان فلم ينكر، وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة. هذه ربيع بنت معوذ بن عفراء، أبوها قتل في بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم زواجها وضرب فيه بالدف، لأنها بنت شهيد قتل معه وحضر عرسها، فجاءت عمتها إلى عبد الله بن عمر وقالت: إني اختلعت من زوجي في زمان عثمان، فبلغ ذلك عثمان ولم ينكره. هذا على أساس حكم الخلع مطلقا، جواز الخلع. قال عبد الله بن عمر: عدتها عدة مطلقة، عدتها عدة مطلق، يعني إن كانت من ذوات الأقراء فهي ثلاثة قروء، وإن كانت من ذوات الأشهر فثلاثة أشهر، وليس كما يقولون عدتها حيضة واحدة، وهذا قول، لكن الأظهر أنها مطلقة ولكن تطليقها بائنة. ولذلك لو طلقها بعد الخلع هل يلحقها الطلاق؟ لو اختلعت منه فطلقها بعد الخلع وتمام الخلع قال: أنت طالق، هل يلحقها الطلاق؟ ما يلحقها، لأن ليست بزوجة له، ليست زوجة له، خلاص بانت منه. طيب مجرد بذل المال، لو المرأة ما بعد خالعت منه شيء لكن عطته المال لكي تختلى منه، هل بذل المال خلع ولا لابد التلفظ والنية؟ لابد من التلفظ والقبول، أما مجرد بذل المال، كم مرأة تعطيه المال تقول أساس طلقني، ما يعتبر طلاق. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار بن شهاب كانوا يقولون عدة المخترعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء. هذا الصحيح، أدام أن تطليق بائنة العدة عدة مطلقة، وينبني عليه مسألة النفقة والسكنة وغيرها والانتقال و... نعم. قال مالك في المفتدية: إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر، وتبني على عدتها الأولى. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. المفتدية اللي هي عند مالك المختلعة نفسه، يعني قد يراد هذا وهذا، لكن عند الاجتماع تكون هذه افتدت بعض المال وهذه بكله. لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، لماذا؟ لأن الفدية أو الخلع طلقة بائنة، فإن نكحها بعقد جديد ومهر جديد ثم طلقها قبل أن يمسها لم يكن لها عدة، لأن طلقها قبل أن يمسها، والله عز وجل يقول: فما لكم عليهن من عدة تعتدون، وتبني على عدتها الأولى، تكمل عدة الخلع. أما الزواج اللي حصل هذا والطلاق ما في عدة، هذا أحسن ما سمعت. نعم. قال مالك: إذا فاتت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه، فإن كان بين ذلك صومات فما أتبعه بعد الصومات فليس بشيء. إن كان أنها بعد الخلع هي تطليقة بائنة، يعني له حق بعدين يعقد عليها لو وافقت، لكن لو كان أنه بعد ما أخذ الدراهم قال هي طالق هي طالق هي طالق ثلاث، خلاص ما تكون تطليقة بائنة، تكون ثلاث ولا تحل له إلا بعد زوج آخر، بس بشرط أن تكون نسق. فإن كان صمت وقال هي طالق ثم صمت وخذ فترة وقال هي طالق، فما بعد الصمات يقول ليس بشيء، لأن الأولى هي المبينة والثنتين اللي بعدها حصلت لزوجه بائن ما يلحقها طلاق، ولذلك المختلعة لا يلحقها إيلاء ولا يلحقها ظهار ولا يلحقها طلاق، المختلعة لأنها الآن ليست بزوجها، لا يلحقها ظهار، لو قال هي عليك ظهر أمي كلامك عدم إلا أنه منكر وزور، ولا يلحقها إيلاء لو قال أقسمت إلا أقربها هي ليست بزوجها، ولا يلحقها طلاق لأنها ليست بزوجها. ولذلك مالك هنا يقول: إن كان الطلاق في نفس واحد وقع ثلاث، وإن كان طلقة واحدة أبانتها فما بعدها وجودك عدم لأنها لا يلحقها طلاق. واضح الخلع هذا الآن؟ واضح. إذن فقط فيه أثر ابن عباس اللي ينكر على طاووس، اللي ينكر على طاووس، وأما باقي العلماء كلامهم واحد أنها مطلقة تطليقة بائنة وعدتها عدة المختلعة. نعم. الباب الثالث اليوم قبل الأذان اللعان. اللعان أيضا أيها الإخوة هو نأخذ من شيء يسير يمكن أو نشرحه لين يأتي الأذان. اللعان أيضا رفع ضرر، الله يعافينا وإياكم جميعا. اللعان رفع ضرر عن الزوج، وهو أن الله عز وجل ذكر قذف المحصنات، أي قذفهن بالزنا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا اللي يقذف المحصن، لكن الذي يقذف زوجته بالزنا، هذا اللي يقذف زوجته بالزنا على تفاصيل هل رأى أو ما رأى، لكن اللي يقذف زوجته بالزنا هو ممكن أنه ما يلاعن، ممكن يجيب شهود ويشهدون وترجم، ممكن يطلق ويدمدم الموضوع ويخلي السمعة. هو لماذا يضطر إلى اللعان؟ اللعان لماذا شرعه الله؟ هو اللعان لرفع ضرر معين، ولا لو استثنينا هذا الضرر فالباقي له حلول. في بعض الناس يكتشف من زوجته خيانة لا يبقى على الخيانة لأنه يكون ديوث ولا يريد تشويه السمعة له لها، فإذا كان تأكد أنها رحمها بريء يسرحها وهي عاد وما واجهت، خلاص انت الموضوع يدمد الموضوع يعني. وبعض الناس ممكن أيضا يشهد عليها ويترجم، ممكن هذا حل أيضا ممكن، لكن لماذا اللعان كما سيأتي الآن فيه يعني تشهير وفي كذا، لكن هو مضطر، هو ما ركب هذا إلا لشيء أكبر منه. ما هو الضرر اللي يرفع اللعان عن الزوج؟ ها؟ الولد والنسب. هو الآن يخاف ان هذا الزنا حصل منه ولد وبينسب له وبيرثه بيدخل على محارمه وأشياء كثيرة يعني. فهو الآن ما في حل عنده إلا أن يلاعن، فإذا لاعن خلص يكون الزوج ينسب الولد ينسب لأمه نهائيا وينقطع صلته من جهة الأب. حتى من الطرائف يقولون لو الملاعنة جاءت بتوأم هل هم إخوة أشقة ولا إخوة لأم؟ هالفرائض ملاعنة لعنها زوجها وانقطع نسب الجنين من جهة أبيه خلاص انتهى انقص الحبل اللي يربطه بقبيلة أبيه انقص، فجاءت بتوأم الآن بعدين بنورثهم من جهة عصبة أمهم كذا، لكن التوأم دولا يحسبون أشقة ولا إخوة لأم؟ سواء حلال ولا حرام هو الله أعلم. ها إيه الله أعلم. أذكر حالات ما يرثون منها يرثون. ها سواء أشقة ولا الأم يرثون من من؟ من الأب. لا من الأم لو زاحمهم عصب آخرين لو كذا. أقولك يعني هذا فيه آثار جانبية. فاللعان ذكر الله في الآيات اللي في أول سورة النور ومشدد لأنك أنت بترفع الضرر عن الزوج، لكن فيه ضرر على الولد الآن، ضرر كبير على الابن أنه يبقى بدون أب بدون قبيلة وينسب لأمه، فيه ضرر على الأم، فيه ضرر على قبيلة الأم على والديها على إخوانها. فيأتي سبحان الله الشريعة تماما في المنتصف ترفع الضرر عنده وهو يعني حالة نادرة، لكن هذا هو حلها في الشرع. وحصلت الاثنين من الصحابة رضي الله عنهم لعنوا اللي هما عويمر، واحد عويمر العجلاني والثاني أحد الثلاثة الذين خلفوا، هلال بن أمية الواقفي الأنصاري رضي الله عنه. هلال بن أمية رجل يكفي فقط إن الله زكاه في القرآن، قال يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اللي هم الثلاثة الذين خلفوا لكن ابتلي. وعويمر العجلاني قصتهم مشهورة. فهؤلاء لعنوا، فقال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، إن بدل الشهود يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الأمر مشدد. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما اتهمها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها، يعني تدعي بغضب الله عليها في هذا المقام وهي الموجبة، إن كانت كاذبة أو هو كاذب مو بيعني أنه قابل للتوبة، لا، إذا ادعى باللعنة وقعت اللعنة، وإن ادعت هي بالغضب على نفسها وقع الغضب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة، الله يعلم أن أحدكم كاذب، لكن اختاروا عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة. فيقع اللعان هذا. بعد اللعان آثار، منها يدرأ حد القذف عنه، يدرأ حد الرجم عنها، فرقة أبدية لا ترجع إليه أبدا، ينقطع نسب الولد من جهة أبيه ينسب لأمه ترثه أمه، يعني آثار عاد يلقطون الموضوع كل آثاره وله مسار الحمد لله في الشريعة، لكن له آثار يعني. هذا اللعان ويذكر من باب الطلاق لأنه من باب الفرق المؤبدة. وش علاقة اللعان بالطلاق؟ أن اللعان فرقة مؤبدة، فرقة أبدية، لكن من هذا السبيل، ولذلك يكون قريب من باب الطلاق. جال أذان، إذن نجعل الباب هذا إن شاء الله في يوم الثلاثاء، وبعد الأذان نقرأ في التوحيد شوي. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.